الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. الجود في رمضان أيها الأحبة الكرام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان صلوات ربي وسلامه عليه. ومن أنواع الجود إخراج زكاة المال الواجب على العبد، يخرج الواجب في ماله وربنا جل ذكره يتفضل عليه بأجور لا يعلمها إلا الله. ربنا تعالى قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وإخراج الزكاة من أعظم أبواب دخول الجنان. قال رجل: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. لا تظن أن هذا في صدقات النافلة فقط، لا والله، ما تقرب العبد إلى الله بشيء أحب إلى ربه ومولاه من أداء الفرض الواجب عليه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لمن يبخل بزكاة ماله، قال عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فتكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يرى مقعده إما إلى جنة وإما إلى نار. وفي المقابل قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من تصدق بإبل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله تعالى إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ويربيها لأحدكم حتى تكون مثل الجبل بفضل الله تعالى. وهذه إشارات مهمة يكثر السؤال عنها للفائدة العظيمة. أولاً، حاجات الإنسان الأساسية لا زكاة فيها مهما بلغ ثمنها، مركوبه أو مسكنه أو ما شابه ذلك، عنده سيارة له أو سيارات له ولأبنائه، أو بنى عقارا مسكنا كبيرا مهما كان، ما لم يكن هناك إسراف، فبنى مسكنا له ولأولاده، فهذا المسكن وهذا المركوب، هذه الدابة، سواء سيارات أو طائرات، إن كان غنيا ويملك ذلك فليس فيها زكاة. العقار المعد للسكنى لا زكاة فيه، وأما العقار المعد للتجارة فهذا فيه زكاته إذا جاء الحول يحسب قيمة هذا العقار وربحه ويخرج منه ربع العشر. أما إذا كان عقارا معد للإجارة فنص السادة العلماء والمجامع الفقهية المعتبرة أن هذا الذي أعد للإجارة لا زكاة في قيمته، أي في رقبته، وإنما الزكاة في الأجرة العائدة منه إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. كذلك قس على هذا الأسهم، إخواننا الكرام الذين يتاجرون أو يجعلون أموالهم في أسهم شركات، فمن اشترى السهم للتجارة فهذا السهم الواجب إخراج الزكاة عن قيمة السهم وعن ربحه في آخر الحول. وأما إذا اشترى السهم لقصد الانتفاع بالعائد السنوي الذي يعود عليه فهذا لا زكاة في قيمة السهم، وإنما الزكاة في العائد السنوي إذا بلغ نصابا وحال عليه حول. كذلك زكاة الديون، إذا كان لك دين على إنسان مماطل فهذا على الراجح لا زكاة فيه إلا إذا قبضت المال منه وحال عليه بعد ذلك حول تخرج منه الزكاة، وهذا رأي جماهير أهل العلم. كذلك إذا كان الدين على معسر فالدين على معسر لا زكاة فيه حتى يقبضه الإنسان، فإذا قبضه وحال عليه حول ابتدأ به أخرج زكاة بعد مرور الحول عليه. وأما الدين الذي عند المليء الوفي، لك دين عند إنسان محترم وفي وسيؤدي لك بإذن الله تعالى، فمثل هذا الدين لو بقي عنده سنوات وجب إخراج الزكاة عنه كل عام، تخرج زكاته مع مالك. ولذلك أيها الأحبة الكرام، الناظر في مثل هذه المسائل يعلم قول الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويعلم قول ربنا جل ذكره تنزيل من حكيم حميد، أحكم شرعه ويسر على عباده، أوجب عليهم الواجبات، وأعطاهم من الأجور ما لا يبلغ الوصف ولا يدور في الخيال، وإنما هو فضل ذي الجلال والكمال. نسأل الله أن يبارك للمسلمين أجمعين وأن يوفق الجميع لكل خير، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أما إسقاط الدين عن المدين واحتسابه من زكاة المال فذهب جماهير العلماء إلى أن هذا لا يجوز لعدة أوجه. أولاً، عند إخراجك لهذا المال لم تقصد به إخراج الزكاة، وإخراج الزكاة حتى يجزئ عن العبد لا بد فيه من نية. ثانياً، ربنا تعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فالزكاة فيها أخذ وإعطاء، وهذا ليس فيه إلا إسقاط، تسقط الدين عن المعسر، فليس فيه شبه بالزكاة. والأمر الثالث هو الأهم، أن هذا فيه حماية لمال صاحب المال، حماية لماله، ليس قصده إخراج الزكاة من أول أمره كما ذكرنا. وعلى ذلك ذهب جماهير العلماء أن هذا الإسقاط لا يعد إخراجا للزكاة، وإنما الواجب على العبد أن إذا كان المدين معسرا ويسر له أن يسقط هذا الدين عنه لوجه الله تعالى هي صدقة عظيمة من الله تعالى له منه لأخيه، ولكن لا تحسب من زكاة ماله. كذلك زكاة الحلي، الحلي المعد للاستعمال، ذهب جماهير العلماء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا زكاة فيه، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وعدد معه من أهل العلم من السلف أنه فيه زكاة. ولكن هناك فوائد مهمة في زكاة الحلي، هذا إذا كان الاستعمال على الوجه المباح. أما إذا كان الاستعمال على وجه المحرم، كان يشتري الرجل ذهبا يلبسه، فهذا ليس مأذونا فيه في الشرع. فإذا اشترى الرجال ذهبا ليلبسوه فهذا تجب فيه الزكاة. كذلك إذا كان على صورة محرمة، بمثل أن يشتري الذهب للتهرب من الزكاة، يشتري ذهبا يدخره ويقول ليس عنده مال أو ليس عنده إنما هذا ذهب، نقول هذا الذهب قولا واحدا تجب فيه الزكاة. كذلك إذا كان على غير الحد المعتاد، الناس يتفاوتون بين الغنى والفقر كما نص أهل العلم، فهذا الفقير له مقدار وهذا الغني له مقدار، فإذا كان يزيد في الشراء زيادة فاحشة على غير المعتاد الذي اعتاده أهل زمانه أو اعتاده من هو في مثله، فهذا الزائد نص أهل العلم أن فيه الزكاة. فنسأل الله البركة، ونسأل الله التوفيق، ونسأل الله أن يبارك في هذه الأمة ومعذرة للجميع على تأخر الفتح، فإن هذا أمر خارج عن إرادة الجميع، ولكنها دقائق في ميزان الحسنات. نسأل الله أن يعظم الأجور وأن يرفع الدرجات وأن يكشف هذه الغمة يا رب بكرمه وجوده. اللهم احفظ قطر ومن فيها إلى آخر الزمان، وأسبر على الجميع آلائك يا رب العالمين، وأدم عليهم نعمك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. وأقم الصلاة، وصلى الله على محمد وآله. الله أكبر.